الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي أي سنة كانت غزوة بدر؟ في السنة الثانية. أحسنت. وفي أي شهر؟ في شهر رمضان. أحسنت. وفي اليوم السابع عشر منه. أحسنت. وفي أي شهر من السنة الثانية وجبت زكاة الفطر؟ في رمضان. أحسنت. قبيلة من قبائل يهودا في المدينة نقضت العهد في رمضان. نعم. 27 منه بعد بدر بين عشر. نعم. أحسنت. بعد بدر بين عشر. أحسنت، بارك الله فيكم. قبيلة من قبائل يهود في المدينة نقضت العهد بعد غزوة بدر، وكانت أول قبائل يهود نقضا للعهد. ما هي؟ بنو قينقاع. بنو قينقاع. أحسنت. في أي سنة توفيت رقية رضي الله عنها زوج عثمان رضي الله عنه؟ في السنة الثانية. أحسنت. وفي أي سنة زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بأم كلثوم رضي الله عنها؟ في الثالثة. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، تفضل الشيخ حسن الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف شيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ أبو الحسن علي بن علي بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: وزينب ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد، والخمر حرمت يقينا، فاسمع هذا: وفيها ولد السبط الحسن. وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أولا، وبعد موت زينب المقدمة، وبعده نكاح أم سلمة وبنت جحش، ثم بدر الموعيد، وبعدها الأحزاب، فاسمع وعددي: ثم بنو قريظة، وفيهما خلف، وفي ذات الرقاع علما كيف صلاة الخوف والقصر نمي، وآية الحجاب والتيمم. وقيل رجمه اليهوديين، ومولد السبط الرضا الحسيني. وكان في الخامسة اسمع وثيق الإفك، وكان في الخامسة اسمع وثيق الإفك في غزو بني المصطلق. نعم. بارك الله فيكم. ودوة الجندل. بارك الله فيكم. قال: ثم غزا إلى أحد في شهر شوال. في شهر شوال من السنة الثالثة وقعت العظيمة التي امتحن الله عز وجل بها عباده، وهي غزوة أحد. وكان الظهور أول الأمر للمسلمين، ثم حصلت مخالفة بعض الرماة الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم على جبل عينين، وهو جبل الرماة المعروف الآن، جبل صغير بجانب جبل أحد. وقعت المخالفة من بعضهم، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يبرحوا مكانهم، فنزلوا، فدارت الدائرة على المسلمين، واستشهد فيها من المسلمين نحو 70، وكانوا قتلوا في بدر 70 من المشركين، وأسروا 70. هذا قوله تعالى: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وكان ممن قتل حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها جرح النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه صلى الله عليه وسلم. وكان مما نزل من القرآن في يوم أحد 58 آية، من قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب الآية. ولله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة، لو أنهم كانوا ينتصرون دائما دخل معهم المؤمنون وغيرهم، ولم يتميز الصادق من غيره حتى يميز الخبيث من الطيب. وأراد الله أن يكرم من شاء من عباده بالشهادة، كما قال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في كلامه عن غزوة أحد، تكلم عن الحكمة مما يجريه الله على أوليائه من البلاء في كلام جميل. وقد قال الشيخ سيلوم الشنقيطي حفظه الله في احمرار الغزوات، قال: هذا وفي الذي أصاب المسلمين تبدو لنا حكم رب العالمين، لو أنهم على الدوام انتصروا دخل فيهم الذين كفروا، ولم يبن ذو الصدق من سواه لكن يساويه وما ساواه. وثم سادة أراد ربهم إكرامهم إذ ربهم يحبهم، لذاك بلغهم الشهادة وهي قصار الفوز والسعادة، وغير ذا مما يضيق نظمي عنه ولم يصل إليه علمي. ففيها حكم أشار ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد إلى كثير منها، ويستفيد منها كل، يستفيد مما ذكره ابن القيم كل من أصابه بلاء. قال: وحمراء الأسد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد أن أبا سفيان ومن معه يريدون أن يرجعوا فيستأصلوا المسلمين، فندب الصحابة إلى النهوض في طلب العدو على ما بهم من الجراح، فاستجابوا لله والرسول. فلما سمع أبو سفيان بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إليهم رجع بجيشه إلى مكة، ونزل فيهم قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. قال: والخمر حرمت يقينا فاسمعا. تحريمها يقين، نزل به القرآن: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لكن متى كان تحريمها؟ قيل في السنة الثالثة، وهو الذي ذكره الناظم وهو المشهور عند كثير من أهل العلم. وقيل إنها حرمت في السنة الرابعة ليالي غزوة بني النضير، وقيل حرمت في السنة الثامنة في الفتح. والذي عليه كثير من أهل العلم ما ذكره الناظم من أنها حرمت في الثالثة هذا. وفيها ولد السبط الحسن، فيها في السنة الثالثة ولد السبط، السبط ولد الولد، كانت ولادة الحسن بن علي رضي الله عنهما سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته في رمضان عند الجمهور من هذه السنة الثالثة من الهجرة. قال رحمه الله: وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أولا، كان في السنة الرابعة بعد غزوة أحد الغزو إلى بني النضير في ربيع أولا، في شهر ربيع الأول. والمشهور عند أهل السير في سبب غزوة بني النضير أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجلين لهما عهد من النبي صلى الله عليه وسلم لم يشعر به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لقد قتلت قتيلين لأدينهما. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة من أصحابه إلى يهود بني النضير ليعينوه في ديتهما لما بينهم وبينهم الحلف، فقالوا نعم. فاجتمع اليهود والنبي صلى الله عليه وسلم جالس عندهم وتشاوروا وقالوا: من رجل يلقي على محمد صلى الله عليه وسلم هذه الرحى فيقتله؟ فانبعث أشقاها عمرو بن جحاش، ونزل جبريل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما هم به، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ثم تجهز لقتالهم، لأن فعلهم هذا نقض للعهد، وخرج بنفسه لقتالهم وحاصرهم، فقذف الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا السلاح، ففعل صلى الله عليه وسلم. ونزل فيهم قوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، يعني للشام، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وبعد موت زينب المقدمة، هي زينب بنت خزيمة التي تقدم ذكرها قريبا، كان دخوله صلى الله عليه وسلم بها بعد دخوله على حفصة بنت عمر، ثم لم تلبث عنده إلا شهرين أو ثلاثة وماتت. لكن انظر كيف كان هذان الشهران من حياتها سببا لأن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة الخالدة. وبعده نكاح أم سلمة بنت أبي أمية، واسمها هند، هي أم سلمة بنت أبي أمية واسمها هند، وكانت هي وزوجها أبو سلمة ممن أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة. وكان زوجها أبو سلمة قد أصيب بجراح في غزوة أحد فعالجها حتى برئت، ثم انتقض جرحه بعد ذلك في السنة الرابعة، وأبو سلمة أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. فلما توفي قالت رضي الله عنها وأرضاها، كان في صحيح مسلم، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة، أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وبنت جحش، أي تزوج أيضا زينب بنت جحش رضي الله عنها في هذه السنة الرابعة، وقيل في الثالثة وقيل في الخامسة، هذه ثلاث أقوال. وقرر ابن القيم وابن كثير أن زواجه صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش كان في السنة الخامسة، ونزلت صبيحة دخوله بها آية الحجاب، وفيها نزل قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وقد كانت تبأى وتفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات، كان في البخاري. وكانت أول نسائه لحوقا به. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. قالت فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا يحملنه على المعنى الحقيقي، والمقصود طول اليد بالصدقة. قالت فكانت أطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق. وبنت جحش. ثم بدر الموعد، غزوة بدر الموعد، وسميت كذلك لأنه لما انصرف أبو سفيان ومعه من غزوة أحد نادى موعدكم بدر للعام القابل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه قل نعم هو بيننا وبينك موعد، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموعد حتى قدم بدرا. وخرج كفار قريش، فلما كانوا في الطريق قال لهم أبو سفيان يا معشر قريش إنه لا يصلحكم إلا عام خصيب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، فإن عامكم هذا مجدب وإني راجع فارجعوا. فرجع المشركون، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فبقي ثمانية ليال في ذلك الموضع. والغزوات التي تسمى ببدر ثلاث غزوات، بدر الأولى وتسمى الصغرى وكانت في السنة الثانية، وبدر الكبرى وكانت كذلك في السنة الثانية وهي يوم الفرقان، وبدر الآخرة وهي هذه بدر الموعد التي كانت في السنة الرابعة. قال وبعدها الأحزاب، سميت بهذا لاجتماع أحزاب متفرقة على حرب المسلمين، وهم قريش وغطفان ويهود. وتسمى أيضا غزوة الخندق لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفر خندق حول المدينة بإشارة سلمان الفارسي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم كنا إذا خفنا خندقنا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، حتى لما جاءت قريش، لما جاءت المدينة ورأت الخندق قالت إنها مكيدة ما عرفتها العرب. وقد ذكر شيء من خبر غزوة الخندق في صدر سورة الأحزاب في قوله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وأظهر المنافقون ما كانوا يبطنونه من النفاق: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدهم الله ورسوله إلا غرورا. الآيات: ونقض بنو قريظة العهد فعظم الأمر على المسلمين. وقد هزم الله الأحزاب وحده: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنود لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، فرجعوا على أعقابهم. والذي صححه ابن القيم وابن كثير أنها كانت في الخامسة، أنها كانت في سنة الخامسة. قال: ثم بني قريظة، لأنهم نقضوا العهد كما سبق. فلما رد الله تعالى كفار قريش وغطفان ومن معهم بغيظهم، فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة. قال الله تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، وهم بنو قريظة، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم أي من حصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، يعني خيبر، ولكنكم ستطؤونها، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله في حوالي السنة السابعة، وكان الله على كل شيء قديرا. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل، أتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار، فقال: وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين؟ قال: ها هنا. وأومأ إلى بني قريظة. قال: فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها. وقال بعضهم: بل نصلي، ولم يريد منا ذلك. فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. لكن هنا سؤال: مع من كان الصواب؟ حكم الله واحد لا يتعدد، فمع من كان الصواب؟ مع من صلى في الطريق، أو من أخر الصلاة حتى صلاها في بني قريظة وقد خرج وقتها؟ طبعا الجميع مجتهد، الجميع مجتهد والجميع مأجور، لكن بين الأجر والأجرين، فمع من كان الصواب؟ من صلى في الطريق، الذين صلوا في الطريق. لماذا؟ لأنهم وقعوها في وقتها. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. وقت صلاة العصر وعدم تأخيرها نص محكم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لا يحتمل غيره. لكن حديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة يحتمل أن المعنى الأمر بالمبادرة والحث على الإسراء، ويحتمل النهي عن صلاة العصر قبل بني قريظة. وإذا كان عندنا محكم متشابه فالذي نعمل به هو المحكم. قرر هذا المعنى ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، قال: إنهم فهموا أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم مبادرة إلى امتثال أمره بالخروج، وقد فعلوا. أما وقت صلاة العصر ففيه النصوص الصريحة، وأن من فاتته صلاة العصر حبط عمله ووتر أهله وماله، وقال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهو الذي رجحه ابن كثير أيضا في الفصول في سيرة الرسول. وأما ابن حزم رحمه الله فالذي يتخرج على ظاهريته أنها لا تصلى إلا في بني قريظة، وهو الذي قاله ونص عليه، قال رحمه الله: وعلم الله تعالى أننا لو كنا هناك ما صلينا العصر في ذلك إلا في بني قريظة ولو بعد أيام، رحمه الله. قالوا: فيهما خلف، أي الأحزاب في غزوة الأحزاب وغزوة بني قريظة خلف. وسبق أن صحابة ابن قيم وابن كثير أن الأحزاب كانت في الخامسة، وغزة بني قريظة كانت بعدها متصلة بها، إذن هي أيضا في الخامسة. قال: وفي ذات الرقاع علم كيف صار الخوف. غزوة ذات الرقاع قيل كانت في هذه السنة، لكن اختيار البخاري أنها كانت بعد غزوة خيبر، وأيده ابن القيم وابن كثير وابن حجر، ويؤيده ما ثبت من حضور أبي هريرة لهذه الغزوة، وهو إنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيام غزوة خيبر. ونبدأ إن شاء الله من هذا الموضع غدا، نقف هنا إن شاء الله للأذان. بارك الله فيكم، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.